أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين أحدثكم عن مشهد مؤثر من مشاهد الآخرة ونحن أيها الأحبة لا بد لنا أن نستعد جميعاً لسفر بعيد إنه سفر الآخرة أيها الأحبة وما يعتريه من أهوال وأحداث جسام عظام أيها الأحبة عندما يأمر الله سبحانه وعز وجل إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور النفخة الأولى معالم الأرض كلها تزول السماء تنشق والنجوم تتناثر والكواكب تتصادم والأرض تتفتت فتصير معها الجبال كثيبا مهيلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فمعالم الأرض كلها يدكها الله سبحانه عز وجل دكا ثم يأمر الله سبحانه عز وجل إسرافيل أن ينفخ بعد نفخة الصعق لأن النفخة الأولى هي نفخة الصعق يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فالراجفة هي النفخة الأولى نفخة الصعق وأما الرادفة على قول ابن عباس رضي الله عنهما هي نفخة البعث النفخة الثانية عندما يأمر الله سبحانه عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها فتقوم الأجساد مع الأرواح كما كانت في الدنيا ويكون أول من يقوم هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه فيصعق من يصعق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا أول من أقوم فإذا موسى آخذ بالعرش في هذه اللحظة عندما تعود الأرواح إلى أجسادها يحشر الناس إلى موقف الحشر أو العرض والحساب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر الناس عراة حفاة غرلا ظهما. فتقول السيدة عائشة وهي تستمع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتعجب، تقول: كيف يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله والناس ينظر بعضهم إلى بعض؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر لأشد من أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض. أيها الأحبة، الناس يساقون إلى موقف العبد على رب العالمين، إلى موقف فصل القضاء. حديثي أيها الأحبة هو عن فصل القضاء. ثم تعال معي أيها الأحبة كي تفهم هذا المشهد المؤثر، تفهم ماذا يعني فصل القضاء أو مفصل القضاء كما سماه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بداية عن المفلس الذي يأتي يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قال الله: أو المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيعطى أو يؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الحبيب، أنت تقرأ وتعلم هذا الحديث وتسمع حديث المفلس دائما، لكن اسأل نفسك أيها الحبيب، أنت تأتي غدا يوم القيامة بصحائف أعمالك فيها الحسنات وفيها السيئات، هذه الحسنات إذا سلمت من العجب وسلمت من الرياء ومن مكائد الشيطان وسلم منها بعض قليل، يأتي الخصماء أو الخصوم الذين ظلمتهم واغتبتهم وشتمتهم وخدت في أعراضهم وتتبعت عوراتهم، فيأخذون كل حسناتك، فماذا يبقى أيها العبد؟ تبقى السيئات، سيئات تقصيرك، سيئات أكل المال الحرام، سيئات تناول الشبهات، سيئات وسيئات. فكيف حالك وأنت تقدم هذه الصحيفة وتقدم لك بين يدي ربك؟ أبو ذر أيها الأحبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت شاتان، أو رأينا شاتان تتناطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما يتناطحان؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما غدا يوم القيامة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الله يحشر الخلائق أجمعين غدا يوم القيامة، الحيوانات، الطير، الهوام، كلها تحشر غدا يوم القيامة في صعيد واحد مع البشر. قال: فيقتص الله عز وجل للشاة الجماء التي لا قرن لها، يقتص لها من الشاة القرناء، ثم يقول لها: كوني ترابا. فعند ذاك يتمنى الكافر عندما يرى موقف القصاص هذا، فيقول: يا ليتني كنت ترابا. أيها الأحبة، تأمل معي إلى هذا المشهد الثاني من مشاهد فصل القضاء. نعم، أريد أن أضعك في الصورة الآن أيها الحبيب، تأتي غدا يوم القيامة وتنظر إلى صحيفة أعمالك، فإذا بك لا تجد الحسنات التي كنت تعملها في الدنيا، فتقول: يا رب، أين حسناتي؟ أفنيت عمرك في جمعها، بل إنه قد بلغ منك النصب والجهد والعناء والكبد، فتحملت ما تحملت أن تجمع هذه الحسنات فتحشوها في صحيفة أعمالك وتظن أنك قد تنجو بها، فإذا بك تفتح هذه الصحيفة وهذا السجل فلا ترى أثراً لحسنة، فتسأل ربك: أين حسناتي يا رب؟ فيقول لك ربك عز وجل: حسناتك قد أخذها خصومك، هؤلاء الذين ظلمتهم قد أخذوا جميع حسناتك. ثم تنظر في المقابل فترى سيئات ومعاصي و وذنوب كلها قد ملئت في صحيفتك، وأنت ما عملتها في الدنيا، سيئات كنت دائماً تتمنى ألا تحملها حتى مت على ذلك. فإذا بك عندما تقف في هذا الموقف تجد سيئات وذنوب عظام ما عملتها، فتقول يا رب ما عملت هذا، فيقال لك هذه سيئات خصومك الذين ظلمتهم. أيها الحبيب، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويخبرنا عن هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: إن الشيطان يئس من أن تعبد الأصنام بجزيرة العرب، ولكن رضي ما دون ذلك من المحقرات وهن الموبقات، فاتقوا الله ولا تظلموا. قال: فإن الرجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات من صيام وصدقة وزكاة وغير ذلك من الأعمال، ويظن أن هذه الأعمال وهذه الحسنات ستنجيه بين يدي ربه. قال: فيأتي رجل فيقول: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. قال: فيعطى من حسناته. ثم يأتي الآخر فيعطى من حسناته، ثم يأتي الآخر فيعطى من حسناته، حتى تفنى حسناته لا يبقى منها شيء. ومثل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل قوم نزلوا من سفر بأرض فلا ليس معهم حطب، حتى جمعوا حطبهم وأعظموا نارهم ثم صنعوا ما بدا لهم. فكذلك الذنوب، نعم كذلك الذنوب، تكون صغيرة ثم تجتمع على العبد حتى تهلكه غدا يوم القيامة. أيها الأحبة، لما نزل قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سأل الزبير بن العوام قال: يا رسول الله، أنا أختصم غدا بين يدي ربنا في خواص ذنوبنا؟ هذه الذنوب لما ظلمنا بعضنا البعض، هل نتخاصم هذه الذنوب غدا يوم القيامة؟ قال: نعم، لتتخاصم هذه الذنوب حتى يعطى لكل ذي حق حقه. فنظر الزبير بن العوام إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والله إن الأمر لشديد. نعم الأمر شديد أيها الحبيب، عندما تتخاصم غدا مع أخيك المسلم في ذنب اقترفته عليه، فتقتص أو يقتص منك غدا بين يدي ربك عز وجل. يقول أنس بن مالك قال: عندما يحشر الله سبحانه عز وجل، وينقل هذا الأثر أيضا هذا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: يحشر الناس غدا يوم القيامة عراة غبرا بهما، أي ليس معهم شيء، فينادي الله عز وجل، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله مظلمة عند أحد من أهل النار، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله أو عليه مظلمة لأحد من أهل الجنة، حتى أقتص حتى المظلمة فما فوقها. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، كيف يقتص منا ونأتي يوم القيامة غدا بهما، أي ليس معنا شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. نعم يقتص منك في فصل القضاء بالحسنات والسيئات، فإذا جنيت على غيرك يأخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك قبل أن يقضى ما عليك أخذت من خطاياك وطرحت عليك، ثم طرحت في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا بلطفك وكرمك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، أنقلكم إلى مشهد ثالث، وهذا من ألطاف الله سبحانه عز وجل ورحمته في فصل القضاء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: جلست عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك حتى بدت ثناياه. قلت: ما يضحكك بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجلان جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما للآخر: قال يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فيقول الله عز وجل للمطلوب: أعطي لأخيك مظلمته. فيقول: كيف يا رب وقد فنيت حسناتي؟ فيقول الله سبحانه عز وجل للطالب: ما تفعل بأخيك وقد فنيت حسناته؟ فيقول الله سبحانه عز وجل للطالب: ما تريد؟ فيقول: يا رب أريد أن يحمل عني من خطاياي. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج فيه الناس أن يحمل عنهم من خطاياهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، يقول: قال الله عز وجل للطالب: ارفع رأسك فانظر إلى أعلى، ماذا ترى؟ قال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي أو لأي صديق أو لأي شهيد هذا؟ فقال الرب عز وجل لمن أعطى الثمن، قال: يا رب هذا الطالب ومن يملك الثمن؟ فقال الله عز وجل: أنت تملكه. قال: بما يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. فقال: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل للطالب: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المشهد: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين. إذا وقع أيها الأحبة هذا المشهد، أو وقع لك غدا يوم القيامة في ظنك لأخيك، فاعلم أنه من ألطاف الله عز وجل ورحمته بك. فبادر وأنت الآن في الحياة الدنيا، فبادر أن تتوب وتقلع وترجع عن غيك وتستحل من أخيك المسلم قبل أن يقتص منك غدا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أريد أن أضعك أيها الحبيب في الصورة الأخيرة، نعم، صورتان متقابلتان، مشهدان متعارضان. المشهد الأول: عندما يأتي هذا العبد ويقبل على الله عز وجل في فصل القضاء، ينادى: أين فلان ابن فلان؟ يقدم على ربه عز وجل ويرى صحيفة أعماله قد خلت من المظالم، فالله سبحانه عز وجل يقول له: قد رضيت عنك عبدي. فيخلع عليه خلعة الرضا ويحلى ويكسى وجهه بنظرة النعيم حتى يصير وجهه مثل القمر ليلة البدر. ثم تأتي الملائكة تزفه في كمكمة من الملائكة تشيعه، يمرون به على رؤوس الأشهاد والخلائق فيقولون وينادون وهو يستبشر ويتوهم التبختر، وينادى عليه: هذا فلان ابن فلان، قد رضي الله عنه وأرضاه وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. تأمل نفسك إذا خلت صحيفتك من المظالم وشيعت كما يشيع هذا العبد، ثم سعدت سعادة لا تشقى بعدها. ثم في المقابل أيها الأحبة، هذا العبد الذي ورد على ربه وقد شحنت صحيفته بالمظالم، يقدم على ربه، وعندما يفتح السجل بين يدي ربه يقول له ربه عز وجل: يا عبد السوء، لقد غضبت اليوم عليك غضبة لا أقبل منك صرفا ولا عدلا. فتأتي الملائكة فتغضب لغضب ربها فيجرونه ويقولون: عليك لعنتنا ولعنة الناس أجمعين. فتنثال عليه الزمانية بفظاظتها وغلظتها وصورها المنكرة، فيسحبونه على وجهه وقد اسود وجهه وهو يدعو بالويل والثبور، ويقولون له: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. وهو يدعو بالويل على نفسه ويجر أمام الخلائق، فيقول أو تقول الملائكة: هذا فلان عبد سوء، قد سخط الله عز وجل عليه وقد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم في مفصل القضاء وفي فصل القضاء ممن ينعم الله عز وجل عليه بالرضا ويخلع عليه خلعة الرضا ويسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ بلدنا الجزائر، اللهم احفظه من كل سوء وبلاء، اللهم أنعم على هذه الأمة